أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا مسلم من فرنسا ولدي سؤال، وهو أننا بعد أن ندفن الميت ونحن في المقبرة نرفع أيدينا بالدعاء له، فما حكم ذلك؟ هو الدعاء إن شاء الله لا حرج فيه، وأقوى ما ورد في ذلك سأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس كل من يدفن في تلك اللحظة يسأل، قد يموت الإنسان ويبقى فترة ما دفن. النبي ما صار إذا انتهى من الدفن وقد دفن عدد ويحضر، ما كان يقف ثم يقول ارفعوا أيديكم وادعوا، فالحقيقة أن الطريقة هذه بعد الدفن ليست طريقة حسنة.